بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في موضوع السمعيات، وهو الباب الثالث من أبواب العقيدة الإسلامية، مما لا يسع المكلف جهله أن يعلم علما يقينيا أن هناك بابا من أبواب العقيدة الإسلامية يسمى باب السمعيات. والسمعيات كما ذكرنا هي القضايا العقدية التي ورد الخبر بها أو ورد العلم بها في الخبر الصحيح في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، مما لا مجال للعقل في إثباته أو نفيه. وذكرنا في الحصة الماضية بأن السمعيات جزء من الغيبيات، بوصفها تتحدث عن جزء من الغيبيات، وهو الجزء المتعلق بإرهاصات يوم القيامة أو إرهاصات الساعة وما يتعلق بها من أخبار البعث والحشر والنشر والصراط والميزان والجنة والنار، لأن هذه الأخبار تتعلق في آخر المطاف بسؤال مركزي يملأ جوانح الإنسان، بل هو سؤال فطري يعبر عن حاجة فطرية مغروزة في نفس هذا الإنسان تجعله يتشوف دائما ويطلب الإجابة الشافية الكافية على هذه الأسئلة: من أين ولماذا وإلى أين، المبدأ، الوظيفة، المصير. هذه الثلاثية لم ينفك الإنسان في يوم من الأيام يبحث لها عن أسئلة. والواقع كما تعرفون أن السؤال الذي نبحث له عن جواب يمكن أن يوصف الجواب عنه بأنه جواب صحيح، وإذا كان الجواب صحيحا سيكون العمل فيما بعد صحيحا، ويمكن أن يكون الجواب باطلا أو خاطئا، وما يبنى على الباطل فهو باطل. لذلك اهتمت العقيدة الإسلامية في نصوصها المتعددة اهتمت اهتماما بالغا بالإجابة على هذه الأسئلة الثلاثة، سواء في نصوص القرآن الكريم أو في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإجابة على الأسئلة الوجودية الثلاث: من أين؟ قصة الخلق في القرآن الكريم وردت في عدة صور. الوظيفة: لا يمكن أن تقرأ آية من آيات القرآن الكريم إلا وتجد فيها إشارة صريحة أو ضمنية إلى الوظيفة التي أنيطت بالإنسان في جانبها التشريعي، في جانبها الأخلاقي، في جانبها التشريع العام، يعني في جانبها التشريع العام، سواء كان هذا التشريع متعلقا بالمال أو متعلقا بالسياسة أو متعلقا بالاقتصاد أو أي جانب من الجوانب، تجد أن الآيات القرآنية قد تضمنت إشارات، إما أن تكون إشارات صريحة أو إشارات ضمنية لتوجيه بوصلة الإنسان في مجالات الحياة المختلفة، حياته السياسية، حياته الاقتصادية، حياته الاجتماعية. أنت حينما تقرأ قوله عز وجل أو تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، التي يقول فيها مثلا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. انظر كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين ماذا؟ بين المعاملة، معاملة الجار مع قضية الإيمان، مع قضية الإيمان. يعني أن يحلف النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا على ارتفاع الإيمان، وهنا لا نقول، لأنه ينبغي أن تعرفوا شيئا مهما، الإيمان كلمة شاملة عامة تطلق أطلقها الله عز وجل، وهي الإيمان في اللغة هو التصديق، لكن في الشرع أعطاه الله عز وجل عدة معاني. هذه المعاني فقدها في بعض الأحيان يؤدي إلى الكفر، وفقدها في بعض الأحيان يؤدي إلى الفسوق، وفقدها في بعض الأحيان يؤدي إلى النقصان عن درجة الكمال. لذلك لا ينبغي أن نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت في هذه السياقات بأن نفي الإيمان فيها يساوي ماذا؟ يساوي الكفر. إذن لا إيمان لا يساوي دائما كفر، لا يساوي دائما كفر. وهذا في الحقيقة ينبغي هو منهج وسطي ينبغي أن تفهموه وتستوعبوه، وهو المنهج الذي لم يستوعبه الخوارج في بدايات التاريخ الإسلامي، حينما استعملوا أسلوب الإغالة في الظاهر والأخذ من ظواهر الآيات التي نزل في الكفار، أو ظواهر الآيات التي لا ينبغي أو لا يجوز أن تقرأ بعيدا عن سياقاتها وسبقاتها، وفهموا منها فهما خاطئا. نعم، فترتب على ذلك استحلال دماء المسلمين وأعراضهم وغيرها من الطوام التي وقعت في الأمة الإسلامية. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقة، لا ينبغي أن نفهم بأن الذي آذى جاره قد وصل إلى درجة الكفر والعياذ بالله، لا، وإنما لا يؤمن إيمانا كاملا، لا يؤمن إيمانا كاملا أو الإيمان المطلوب من يكون حاله كهذا. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب، فحديث كثيرة تربط بين ماذا؟ بين الإيمان وبين الأعمال وبين المعاملة وبين المعاملة. لذلك من الطوام التي حصلت في المجتمع الإسلامي تلك المفاصلة الظاهرة بين ماذا؟ بين المعتقد والسلوك، مفاصلة ظاهرة بين ما نعتقده وما نسلكه في مجالات الحياة المختلفة. حتى أنك يعني اليوم صرت مثلا تدخل تحضر مثلا درس جمعة أو موعظة، الإمام يبكي والناس يبكون والدموع تذرف والقلوب ترتجف، لكن بمجرد أن ينتهي الدرس نترك كل تلك الأحوال داخل المسجد ثم نخرج إلى الشارع بصورة أخرى وبحالة أخرى. يعني حتى التأثر صرنا لا نصطحبه معنا إلى مجالات الحياة المختلفة. إذن أنا أشرت لكم الأسبوع الماضي ولازلت أشير إلى أن الحديث عن القضايا السمعية وهي من الغيب لم يكن في يوم من الأيام بعيداً عن الأهداف التربوية والقيم الأخلاقية، بمعنى أن هذا الحديث ليس غيبياً صرفاً، وإنما لما له من انعكاس على ماذا؟ على سلوك الإنسان، على أخلاق الإنسان، على تربية الإنسان، على تربية الإنسان. إذن السمعيات كما ذكرنا في الحصة الماضية هي القضايا الغيبية العقدية الغيبية التي نصب عليها الشارع أدلة ماذا؟ أدلة نقلية، أدلة سمعية مقابل ماذا؟ الأدلة العقلية مقابل الأدلة العقلية، وهي قسمة فنية وضعها العلماء لبيان العقائد التي تستند إلى العقل ويكون النقل فيها معضداً، والعقائد التي تستند إلى النقل ويكون العقل فيها معضداً. فإذا ما وجدت في كتاب من الكتب الأدلة العقلية على البعث فهي أدلة على ليست مؤسسة، أدلة معضدة، لأن البعث وما يتعلق بالغيب هو أصلاً خارج دائرة عمل العقل. ما نقول غير معقول، لا نقول غير معقولة، هي معقولة ما دامت ممكنة فهي معقولة. فرق كبير وبون شاسع بين قولنا أنها خارج دائرة عمل العقل وبين قولنا غير معقولة، لأن غير معقولة أحيانا يفهم منها أنها مستحيلة، لكن البعث في آخر المطاف، البعث مثلا كصورة من صور السمعيات وهو الإحياء بعد الموت، هذا أين يدخل؟ يدخل في المستحيل أم يدخل في الممكن؟ يكون في الممكن، يدخل في الممكن. الممكن هو أن يعرض للذهن شيء فيحكم بوجوده لعلمه بعدم امتناعه، أو لعلمه بوجود ما هو أولى بالوجود منه، هذا هو الممكن. يعني أنت يعرض لك على ذهنك شيء فتقول ممكن، يكون جوابك ممكن، هكذا جوابا إجماليا. الآن ما هي منطلقاتك في الحكم على هذا الشيء بأنه ممكن؟ إما لعلمك بوجوده أو لعلمك بعدم امتناعه أو لعلمك بوجود ما هو أولى بالوجود منه. وهذا هو أسلوب القرآن الكريم في إثبات البعث والرد على المنكرين، سنعرضه معكم فيما بعد، وهو ما يسمى بالإمكان الخارجي وليس الإمكان الذهني، لأن الإمكان الذهني أنك تحكم على شيء بوجوده استنادا إلى عدم امتناعه، لكن أنت حينما تحكم على شيء بأنه موجود استنادا إلى وجوده أو وجود ما هو أولى بالوجود منه، هذا يسمى الإمكان الخارجي، يعني لديك صورة خارجية، لديك دليل، لديك مستند تستند إليه في إثباتك وجود هذا الشيء. سأعطيكم مثالا حتى لا يذهب بكم الخيال بعيدا. نقول لك مثلا، أخبرنا أحدهم أنه رأى رجلا يمشي في الطريق برأسين، وش تقول؟ ما شوف، دائما نقول لكم لا تسرع في الإجابة، خليها تجوز، خليها تجوز هنا شوية برك، هنا ما تزربهاش، خليها تطيب شوية، ما زل ما غلاش الزيت، ومن بعد جبدها، ومن بعد جاوب. نعاود السؤال. أخبرنا أحدهم أنه رأى هنا في الحراش ولا في لاغلاسيير ولا من بلش، رأى رجلا يمشي برأسين، احنا شفناه صح، احنا عقلنا الآن، عقلنا معليش، احنا قبل ما نقوله يكذب ولا صادق، عقلنا قبل ما يعطيه الحكم وش يقول، وش الحكم الكلي الذي يصدره عقلك إزاء هذه القضية؟ ها؟ يمكن، تقول ممكن، ممكن عليه ممكن، نعم، لأن هذا الأمر غير ممتنع في قدرة الله عز وجل، غير ممتنع في قدرة الله عز وجل. يعني ممكن كما يسمونهم التوأم السيامي، ما ظهرتش العلامات تاع التوأم في تعدد الأيدي والأرجل، لكن ظهرت في تعدد الرأس مثلا، هذا ما يسمى التوأم هذا، فظهر مثلا، يظهر لنا أنه رجل برأسين، هذا من ناحية، من ناحية الذهنية، من ناحية الذهنية وش نقول عليه؟ ممكن. من ناحية الواقعية ما شفناش، ما شفناش، ما كانش، لا يوجد، غير موجود، صح صح، هذا يسمى الإمكان الذهني. القرآن الكريم في إثباته لحقيقة البعث وإثباته للسمعيات عموما لم يستند إلى الممكن الذهني، وإنما استند إلى الممكن الخارجي. ذقنا أعطيك الممكن الخارجي، صح، هب أننا نعرف مثلا السيارة ولا نعرف الدراجة، لكن أنا أعطيك، أنت تعرف أوصاف السيارة أنها آلة لها شكل معين، تسير بمحرك، ولها أربع عجلات. هب أنك لا تعرف الدراجة، وقلت لك أن الإنسان، إنسان اخترع آلة عجيبة، آلة عجيبة لها هيكل حديدي وعجلتان وتمشي بدواستين، أنت ما رأيت الدراجة، ما رأيتها من قبل، لم تراها أصلا، يعني الآن أنا أعطيتك عنها صورة ذهنية، لكن حينما أعطيك هذه الصورة أقول لك اخترعت هذه الآلة، ماذا تقول؟ إمكان حكمك بالإمكان في هذه الحالة ما هو مستنده؟ وجود ماذا؟ وجود ما هو أولى بالوجود منه. فهذا معنى قولهم بأن الممكن أو الإمكان الخارجي هو أن يعرض للذهن شيء فيحكم بوجوده لعلمه بوجود ما هو أولى بالوجود منه، من هذا الشيء الذي أخبرت عنه. والقرآن الكريم في إخباره عن حقيقة البعث استند إلى ماذا؟ إلى الإمكان الخارجي. لماذا؟ لأن الكفار الذين أنكروا البعث ماذا قالوا؟ قال ميحي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الإمكان الخارجي. الآن أنت حينما تسأله من خلقك، كفار الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. جيد، لماذا يثبتون الله عز وجل خالقا ولا يثبتونه معيدا لما خلق؟ في آخر المطاف، في آخر تحليل لهذه القضية، العقل الذي أصدر هذا الحكم هل هو عقل سوي؟ أكيد العقل الذي أصدر هذا الحكم لا يعد عقلا سويا، لأنه أثبت بمعاييره الأصعب ولم يثبت الأسهل. بمعنى أنك يعني لما أقول لك مثلا أنه مثلا عمر يستطيع أو تراه أمامك قد رفع ثقلا وزنه 50 كيلوغراما هكذا في السماء، وأنت رأيته رفع ثقلا أو جسما وزنه 50 كيلوغراما في السماء. في غيبة عمر حدثتكم أنني رأيته يحمل ثقلا أو جسما ثقله أو وزنه كتلته أو وزنه 20 كيلوغرام، وبعضكم مثلا قال هذه لا يمكن، وهو رآه يحمل ماذا 50 ولا يصدق أنه حمل ماذا 20. مشكل هنا، مشكل في من، في من يتلقى الخطاب. لذلك الله عز وجل يقول في الآية القرآنية وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، الإعادة أهون من الابتداء. شو معنى أهون؟ أيسر وأسهل. سنقف عند هذه الآية، كون الشيء كون الشيء أسهل على الله عز وجل، هل يعني هذا أن هناك تفاوتا في القدرة؟ لأنه هذا السؤال يتبادر إلى الذهن. إحنا كنقول مثلا عمر حمل 20 أسهل عليه من حمل 50، هذا ماذا يعني؟ تفاوت في قدرته، قدرته، وهذا التفاوت يثبت ماذا؟ يثبت أن قدرته ماذا؟ محدودة، محدودة. أيوة. إذن هذا لا يجوز أن نصرف هذا المعنى إلى ماذا؟ إلى الذات الإلهية أو إلى قدرة الله عز وجل. إذن ضابط السمعيات، ضابط السمعيات أن العقل لا يمنعها ولا يقدر على ذلك. الضابط في السمعيات هذا هو الضابط، يعني المعيار المؤشر الذي نستند فيه إلى السمعيات، أن العقل لا يمنع السمعيات. لماذا لا يمنعها؟ من يجيبني؟ لماذا لا يمنعها العقل؟ لأنها أمور جائزة ممكنة. بارك الله فيك، أحسن. العقل لا يمنعها. وش قلنا الممكن؟ وشنو هو الممكن؟ هو أن يعرض للذهن شيء فيحكم بوجوده لوجوده أو لعدم امتناعه أو لوجود ما هو أولى بالوجود منه. إذن احنا في آخر المطاف، في آخر المطاف، لأننا دائما حينما نعرض مسائل الدين أو مسائل العقيدة أو مسائل التوحيد، دائما أنا أقول لكم دائما وسع أفق الاستيعاب، أفق الاستيعاب. أنت تبدأ في البداية الأولى، أنت حينما تخاطب الذي ينكر البعث تنطلق معه في الممكن الذهني ولا الممكن الخارجي؟ في الممكن الذهني، عدم الامتناع تنطلق منه، من عدم الامتناع. هذا الممكن الذهني الذي يتضمن عدم الامتناع تستوعب به أكبر قدر ممكن من المخاطبين، وهم من؟ جمهور العقلاء، جمهور العقلاء. وجمهور العقلاء يمثل أغلب الناس، أغلب الناس يمثلهم هم جمهور العقلاء. لم يشذ عن هؤلاء العقلاء إلا طائفة يسيرة جدا. ماذا تسمى هذه الطائفة؟ تسمى السوفسطائية. اسمعوا هذا المصطلح، هذا السفسطة أو السوفسطائية. سوفسطة، سوفسطة هي كلمة مركبة من جزئين ومعناها علم الحكمة المموهة، يسمى علم الحكمة المموهة أو علم الأغلوطات، علم الأغلوطات. السوفسطائية هي طائفة وجدت في سياقات تاريخية معينة في عهد اليونان والإغريق. هذه الطائفة تشكك في الحسيات وتشكك في المعقولات، لأنكم تعرفوا نظرية المعرفة في آخر في التحليل الأخير، إحنا نظرية المعرفة، نظرية المعرفة عندنا في الإسلام على ماذا تستند؟ على الحس والعقل والخبر الصادق، هذه ثلاث مستندات لنظرية المعرفة عندنا في وعندنا مسلك آخر اللي حدثكم عنه الأسبوع الماضي، وهو مسلك ماذا؟ حدثكم عنه الأسبوع الماضي وقلت هذا المسلك، هذا الإنسان يمكن أن يعني يستدل به على نفسه وليس على غيره، له القدرة على الالتزام دون الإلزام. مسلك الإضاءة الفطرية، مسلك الإضاءة الفطرية، ما يسمى بالفراسة أو ما يسمى بالإلهام، ما يسمى بالفراسة أو بالإلهام. هذا المسلك صح. ربع. قلت احنا انتم ما تعرف باللي الان لازم تبصوا انتم شويه المدارك تقراوا شويه مثلا نظريات المعرفه الغربيه مثلا كاين الحسيين وكاين العقلانيين ديكارت وكاين مثلا دافيد هيوم وجماعته كاين جماعه ديكارت نعم العقلانيين وكاين هيوم وجماعته الحسيين نعم الحسيين هما مذهبان ينظران الى المعرفه نظره قاصرة ينظرون بعين واحدة فهو في آخر المطاف أعور ينظر بجهة واحدة نعم فالمعرفة في آخر المطاف المعرفة في آخر المطاف نحن في نظرية المعرفة الإسلامية ثلاثة زائد واحد نعم ثلاثة زائد واحد الحس العقل الخبر الصادق والإضاءة الفطرية قلنا ما يميز الإضاءة الفطرية عن المسالك الثلاثة الأخرى ما هو نعم هي يلتزم بها دون أن يلزم بها يعني ليس ما عندوش دليل وكنت مثلا لما نعطون مثال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما يروى في كتب التاريخ قالوا يا ساري الجبل الجبل وش هو مستند وقالوا وين كيف شفتوا أعطينا الدليل وش هو الدليل هنا يعني ما هو لا من الحس ولا من العقل ولا من الخبر الصادق فطرية له لذلك لما تقرأوا من بعدنا نهيئكم الآن من خلال هذه بعض نفتح بعض الأقواس نهيئكم من أجل أن تتوسعوا ربما أنتم الآن تولوا متخصصين في مثلا في درس العقائد وفي درس التصوف وفي درس الكذا ولا اختلافات المسلمين في هذه الدائرة بعض الأحيان حتى هذا الكلام يشير إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قضية الأحوال التي مر بها ابن عربي وابن سبعين والسهروردي وغيرهم من علماء التصوف الذين ذكروا أشياء ظاهرها ماذا؟ ظاهرها الكفر ظاهرها الكفر أشياء ظاهرها الكفر يعني هو يقول يعني من الأحسن لو أنهم لم يتكلموا بها لأن كلامهم بها الكلام لم يعبر عن المكنون يعني عجزت العبارات أن تعبر عن الأحوال لما عجزت العبارات عن التعبير عن الأحوال أفضى بهم ذلك إلى ماذا؟ إلى ما يشبه الكفر فلذلك الأحوال التي تعتري الأولياء والأولياء الصادقين الصالحين والولاية لا يمكن أن تنكر لأنها مرتبة من مراتب العبودية لله عز وجل تأتي النبوة ثم تأتي الولاية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون فمرتبة الولاية لا يمكن للعاقل أن ينكرها هذه هؤلاء الأولياء تعتريهم أحوال يسترونها ويدسونها كما تستتر العذراء في بيت أبيها وأمها لا يحدثون بها أحوال تعتريهم أحوال مع الله عز وجل تأتيهم أحوال ربما يأتيهم منادي ملك من السماء أو كأن الله عز وجل يخاطبهم هي أحوال لا يحدثون بها المشكلة مشكلة الحلاج وابن عربي وابن السبعين والسهروردي وغيرهم من الذين عبروا عن هذه الأحوال أنهم لم تسعفهم ماذا؟ الكلمات للتعبير عن الأحوال التي مروا بها وإلا فإن هذه الأحوال التي مروا بها وحدثوا عنها لها ما يسندها من الشرع تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح لا زال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه فإذا أحببته ماذا؟ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه نعم اسمعك يستدلون بالحديث على مساله الحلول والاتحاد ايه انا يا اخي فهمت انا قبل ما اجيب لكم الحديث ايش قلت لكم هؤلاء الاحسن انهم كان الاجدر بهم الا يعبروا عن الاحوال التي مروا بها لماذا لانه الخطاب شو انتم الان طلبه السنه الثانيه وصول الدين هكذا انا نعرف باللي كنت اتكلم معكم من منطلق التخصص تفهموا ونقول لكم مثلا أن أبا حنيفة كان فوق أبي يوسف. عمر، سمعت العبارة هذه؟ سمعتها. وش فهمت؟ في العلم. صح، إذا كان معنا هنايا فلاح ولا إنسان عامي وراح باله أنه كان راكب فوق ظهره ولا فوق راسه ولا، المشكلة وين؟ مشكلة فيه هو وفي هنايا. هي قبل ما تكون مشكلة فيها، وهي مشكلة فيه لأنه دخل في مجال هو ماهوش من أهله، لكن تكون مشكلة فيها إذا خاطبته هو بخطاب هو من. لذلك القرآن الكريم، حتى القرآن الكريم، القرآن الكريم كتاب الله عز وجل الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وحيا، هذا القرآن الذي هو بين أيدينا بين دفتي المصحف، الناس حيال القرآن على درجة واحدة من الفهم؟ اللفظ واحد ولا متعدد؟ اللفظ واحد، لكن الفهم متعدد. جيد، الفهم المتعدد، كون الفهم متعددا جاء سبهللا عبثا أم مقصد رباني؟ مقصد رباني، مقصود ذلك الله عز وجل قصد أن يخاطب بلفظ واحد أناسا متفاوتين في ماذا؟ في القدرات الذهنية وسعات الحافظة والاستعدادات الوجدانية، ناس متفاوتين ما هوش على درجة واحدة، بعضهم يفهم بالظاهر وبعضهم يفهم في العمق يتعمق. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، القرآن أنزل على سبعة أحرف وله ماذا؟ وله ظهر وبطن. حديث صحيح، الظهر والبطن في القرآن الكريم، الظهر والظاهر، والبطن هو المعاني التي لا يمكن لأي أن يستنبطها، بدليل أن الله عز وجل ماذا قال في القرآن الكريم؟ لعلمه الذين الاستنباط. شو هو الاستنباط؟ الاستخراج من الأعماق. والاستخراج من الأعماق يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى آلات. لما دام تستخرج ما هوش على الظاهر، يعني تحتاج إلى آلات. هذه الآلات هي آلات للحفر المعنوي المعرفي، وليس آلات مثل ما عندنا آلات تحفر مادية توصل إلى أعماق الأرض، استخرج الماء واستخرج الكنوز واستخرج الغاز والثروات، كذلك هناك آلات تحفر معرفيا وتستخرج المعاني. انظر إلى حبر الأمة وترجمها القرآن، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن صحابة أجمعين، حينما كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقربه في المجلس ويدنيه وهو صغير، وهو صغير، فوجد بعض الصحابة من كبار الصحابة شيئا في أنفسهم من هذا التقريب، يعني نحن كبار في السن وكذا وأنت تجلس معنا هذا الصبي الصغير، فأدخله يوما عليهم وسألهم عن قوله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، عن تفسير هذه الآية، فكلهم وقف عند ماذا؟ عند الظاهر، إذا نصرت فاشتغل بالعبادة بعد ذلك، إذا جاءك النصر والفتح من الله عز وجل فاشتغل بالعبادة، لأن الاشتغال، لأن من الأشياء التي تعين الإنسان على الاشتغال بالعبادة هي تحقيق ماذا؟ تحقيق الأمن القومي، أن يكون الإنسان في أمن. تعب اللي مرينا في الجزائر هنا في مرحلة لا تستطيع أن تخرج لصلاة الجماعة، ممنوع تخرج تروح، وبعض المساجد غلقت، يعني حظر تجول 5 مساء، وإذا كان المغرب على 6 و7 و8 حتى العشاء تصل إلى 10، من له الجرأة على الخروج؟ ما كانش أمن، يعني لا تصل. لكن الآن تخرج صلاة الفجر 4 أصبح تروح تصلي العشاء على 10، وحتى المرأة تحب تخرج تروح تصلي عادي، ما لا تخاف شيئا. فانظر إلى إلى إلى الصحابة حينما وقفوا عند ماذا؟ عند المعنى الظاهري. سأل ابن عباس رضي الله عنه عن هذه الآية ماذا قال؟ نعي النبي صلى الله عليه وسلم، نعيه، وراه أنت الآن، وراه النعي هنا. لكن انظر دقة الفهم، ما بعد التمام إلا النقصان، جاء نصر الله، الناس يدخلون في دين الله أفواجا، معناته الأمر تمت النعمة على هذه الأمة، وما بعد التمام إلا النقصان. ففهم ابن عباس هذا الفهم الذي منحه إياه الله عز وجل، إلا فهما يعطيه الله عز وجل وليا من أوليائه أو عبدا من عباده. فهذه النصوص في جملتها تعبر على قضية أن الإنسان يمكن أن تتحصل لديه المعارف التي لا يحصلها غيره، وفي بعض الأحيان ينبغي علينا أن نعمل بالحكمة التي تقول لا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها عن أهلها فتظلموهم، لأن إعطاءك الحكمة لغير أهلها كأنك تعطي وردة لا يعرف قيمتها. الحمار عنده الحكم على الأشياء بماذا؟ بالأكل. هم قالوا الحمار دائما مسكين، أهو حمار ذكر في القرآن عنده شرف، هذا كمثل الحمار يحمل أسفارا، وانظر إلى حمارك، وانظر إلى حمارك. إذن ضابط السمعيات أن العقل لا يسمع لا يمنع. فكونهم استدلوا، الأخ الكريم الذي سأل على هذه القضية، أنهم يستدلون بهذا الحديث على الاتحاد، نحن نقول لا نستدل بهذا الحديث على الاتحاد، وإنما نقول بأن هذا الحديث قد أسس لقضية الأحوال التي يمكن أن يختلف فيها الناس درجات أحوالهم في الطاعة والعبودية لله عز وجل. كان حديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اللي قال لهم لو تدومون كما تكونون عندي، لأنه هذا حديث نافق حنظلة، معروف هذا الحديث، هذا حديث عظيم. وهذا الحديث هذا عبرنا على شيء مهم، وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مهتمين بماذا؟ كانوا مهتمين أشد الاهتمام بالتزكية وبالإيمان وبالأحوال الإيمانية وبقضية الالتزام بالأوامر والاجتناب النواهي، وهم كان عندهم باب العمل أوسع من باب الجدل. لذلك ما ظهرت المشكلات هذه في وقتهم، وإن كانت بذرتها من حيث كونها هذه المشكلات بذرتها من حيث كونها مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بتركيبة الإنسان بخلق الإنسان موجودة، لأن الناس في آخر المطاف صنعة واحدة، البشر إنسان إنسان، الإنسان الإنسان في عهد آدم عليه السلام، وإنسان إلى الذي تريد الذي تقوم عليه القيامة، هو إنسان واحد من حيث الخلقة والبنية والاستعدادات والفطرة وغيرها، إنسان واحد. فهذه الأسئلة التي وجدت فيما بعد هذه الصحابة، خاصة بعد ورود الفتن والملاحم وغيرها، هذه الأوضاع هي التي جعلتها تتوسع، جعلت هذه الأسئلة تتوسع وتتشعب، وإلا فكونها مرتبطة بخاصية الإنسان موجودة في الصحابة، حتى أنه فيه نتف في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، حتى تفهموا هذه الأمور. هذه الأمور مهمة بالنسبة إليكم، لماذا؟ لأنها في آخر المطاف تعطيكم شيئا من القدرة على الاستيعاب. الحكم على الشيء فرع عن تصور. أنت إذا ما كانش عندك تصور عن الشيء، لا يمكنك، أنت إذا كان تصورك لحجم الأشياء كتصور ذلك الرجل الذي رأى فأرا ثم عمي، رأى شاف فار في حياته بعد العمى، وبعده لو يحدثون قالوا لهم اخترعوا طائرة قد الفار أكثر من الفار، قالوا لهم بنوا بارجة أو خدموا بارجة في البحر، وش حال دير بالفار؟ هم خدموا ناطحة سحاب، المقارنة تعوا بماذا؟ يعني هو الآن عنده الفار برك، يعني تعطينه أنت مثلا قيمة مثلا فيها مثلا أكثر من الفار بعشرين مرة، أقل من الفار بعشرين مرة مثلا، ما عندوش شاف فار. فهذه المشكلة، أنك ممكن أنت عندك مشكلة عدم قدرة على الحكم على الأشياء، بسبب ماذا؟ بسبب عدم توسيعتك للقراءة، وهي في آخر المطاف. ما هو الشيء الذي يعين الإنسان على توسيعة المدارك؟ القراءة ثم القراءة. تعرفوا لينين؟ نعم، رئيس الاتحاد السوفيتي بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، هذا لينين، يعني بعد الحرب العالمية، هذا لينين، هذا يذكر في مذكراته أنه اعتزل في منفاه الاختياري 7 سنين يقرأ، وأهم الكتب التي قرأها كتاب الكتب التي ألفها هيجل، جدلية هيجل، نعم نعم. فقرأ قرأ قرأ قرأ قرأ إلى أن وصل إلى الحل الذي يمكن أن يخرج روسيا من ورطتها التي كانت فيها وتخلوا فيها. فكتب نصيحة إلى الشباب الروسي يقول لهم اقرأوا ثم اقرأوا ثم اقرأوا وفي الأخير اقرأوا. القراءة هي التي لا يمكن، والقراءة القراءة في آخر المطاف، القراءة المثمرة هي القراءة البعيدة عن الوصاية، القراءة البعيدة عن الوصاية. والقراءة البعيدة عن الوصاية حينما نقول لك القراءة، القراءة ومشتقاتها، القراءة والاستماع أيضا، كل ما يؤدي فعل التعلم قراءة والاستماع. يعني أنت حينما يأتي أحدهم ويمارس عليك الوصاية المعرفية، شو هي الوصاية المعرفية؟ الوصاية المعرفية هي أن تعطي جهة ما لحقها لنفسها، أن تعطي جهة ما لنفسها الحق في تحديد مساحة التفكير لدى الآخرين، ثم إذا ما خالفوا هذه المساحة تمارس عليهم الضغوط النفسية والمادية، الضغوط النفسية والمادية من أجل إعادتهم إلى المساحة التي حددتها لهم. وهذا الذي يمارس هذه الوصاية في آخر المطاف لا يمكن أن يوصف إلا بأنه صاحب كسل معرفي، الكسول معرفيا. الكسول معرفيا هو الذي يمنعك من القراءة، لأنه هو استاغنا، حبس في مكان، ماذا بيها أنت ما تفاوش ذلك المكان، لأنك إذا فتوش معناتها تكتشف الخزعبلات والأخطاء اللي يحب يغذيك بها. أرجو أن يكون كلامي مفهوما، أرجو أن يكون كلامي مفهوما. فأنتم في آخر المطاف رقم، أنت وحدة فريدة من نوعك، أنت وصلت للجامعة، وصلت لهذا المستوى، هذا راك تمثل 5% بإحصائيات الرسمية، 5% من جيلك الذي دخلت معه السنة الأولى، 5%. لكن ينبغي أن تعطي قيمة لهذا 5%، تعطيها قيمة، تعطيها قيمة بأن تعطي قيمة للإنسان الذي خلقك الله عز وجل عليه، وأنك وحدة قائمة بذاتها. في آخر المطاف بل الإنسان على نفسه بصيرة، كل واحد يحسب على نفسه، ويوم القيامة لا يقبل معاذيرك، تقولون فلان هو اللي قال لي ولا لا. فأنا قلت فيه نتف في حياة الصحابة تمثل قيمة الوجود، هذه القيمة وهي قيمة الجدل، قيمة السؤال. احنا قلنا الطابع العام للصحابة شو هو؟ العمل أكثر من الجدل. يقول العمل أكثر من الجدل، هذا متناسب ومتناغم مع طبيعة المرحلة، السعي لتأسيس أركان الدولة الحديثة التي أسسها بنيتها الأولى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جاء الصحابة من بعده الخلفاء الراشدون. فهذه الأجواء كانت مهتمة بهذه الأمور، لم تظهر هذه القضية بشكل كبير، لكن هذا لا يمنع أنه كانت نتف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم، في صحيح مسلم من حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، قالوا يا رسول الله فيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما هو مستأنف؟ هذا السؤال يسأله سراقة بن مالك الصحابي الذي كان من أواخر الصحابة إيمانا أو إسلاما. هذا السؤال هذا عبر في بداياته الأولى عن قضية جدلية كبيرة ترتبت عليها مواقف كبيرة وآراء متشعبة وأدلة متضافرة في الرد على المخالف في هذه المسألة، وهي قضية ماذا؟ القضاء، قضاء والقدر، وهي أعوص مسألة عرفها العقل البشري، أعوص مسألة، لأنه حتى التعمق فيها في آخر المطاف يفضي إلى ماذا؟ يفضي إلى كلل الدماغ، تتعب، تعيه هنا، تعيه، تحس روحك تعبت هنا. ولذلك قضاء القدر إذا لم يعمل على انطباع هذه العقيدة في حياة الإنسان في سلوكه فلا قيمة له، يصبح بحثا جدليا صرفا، بحثا جدليا صرفا. لذلك العلماء أو السادة الأئمة الكبار كانوا يكرهون العلم الذي لا ينبني عليه عمل، يكرهون السؤال فيما لا عمل وراءه. لكن ربما سؤال في وقت من الأوقات ما عندوش عمل، لكن يصبح في حالة في وقت آخر في معطيات أخرى، معطيات زمانية مكانية جيو استراتيجية كما يقول أصحاب هذا معارف هذه يصبح له ضرورة، يصبح ضرورة، لأنك إذا جت إشكالات وشبهات، والإشكالات اليوم يعني العالم الإسلامي منفتح على مصراعية على هذه الإشكالات، لا تبقى مكتوف اليدين وتقول أنا لا أحب الإجابة على العلم الذي لا ينبني عليه عمل، لأنك إذا لم تجب ستأتي هذه الرياح وتشتث، نعم تشتث أركان المجتمع وتأخذ في سياقها الشباب والفتيات والفتيان وغيرهم. نعم. نعم. سؤالات نافع بن الأزرق. نعم. نعم. نافع بن الأزرق هذا رأس الأزارقة الذين خرجوا على علي بن أبي طالب سنة 37 للهجرة بعد وقعة صفين. نعم. نعم. سؤالات نافع، لكن فيها يعني هذا الكتاب هذا فيه تشكيك في روايته العباس. نعم، هي بعض الأسئلة يمكن أن يجيب على ابن عباس، لأنه كثير من الأسئلة التي أجاب عليها ابن عباس في سؤالات نافع بن الأزرق لم تكن إلا في عهد الأمويين، يعني فيما بعد أن اتسعت عملية الترجمة. إحنا كثير من المعارف التي وجدت في الساحة الإسلامية خاصة عند فلاسفة الإسلام، عند فلاسفة الإسلام كانت علاقتها واضحة بترجمة كتب الفلسفة، الجوهر والحاد والكذا، هذه المصطلحات هذه ما كانت موجودة، فكيف يعني سألها نافع بن الأزرق الذي وهو أصلا نافع بن الأزرق كان من الخوارج الذين يهتمون بالظواهر ولا يهتمون بالقضايا المعرفية الصرف أو القضايا الفلسفية. على كل حال يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيما العمل، وهي تشكل ماذا؟ محور جدلية عرفت فيما بعد وهي جدلية القضاء والقدر، وهي هو حديث أيضا في عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الصحابة وجدهم ماذا؟ يتجادلون في ماذا؟ في القدر، حديث صحيح، وجدهم يتجادلون في القدر، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم ما بهذا أمرتم؟ ما أمرتكم به؟ فأتوا به ما استطعتم وما لم تعرفوا فأوكلوه إلى عالمه. ف عمر ما طبتش اليوم؟ أنا أني هنا ما رحت، شوف الظاهر والباطن، قال لي رحت معك الظاهر والباطن، أنا ذكر لي ظاهري ولا باطني هنا يا في جوابي عليه، ظاهري ولا باطني؟ ظاهري. هو ماذا يقصد؟ أي نعم نعم نعم مطبوعة، واش ديروا بها المطبوعة؟ ما لو كان ندير مطبوعة ما نقدرش ندير مطبوعة كيما نقدم الدرس هكذا، ما نقدرش، ما عنديش. لو كان عندك مطبوعة تقول هذا المطبوعة، واش المطبوعة؟ واش عندي مطبوعة؟ نقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل في الآية القرآنية، بعد في أحسن الأحوال نجيب أقوال بالك ابن حجر ولا ابن تيمية ولا الباقلاني ولا الجويني ولا غيره من العلماء ولا النووي في شرح مسلم. لكن هذه اللي هذا سجل هذا هو بعدنا ما صافي من بعد لازم نعرف انا واش قلت انا في هذا خاصة الخروج على السياقات. على كل حال أنا عارف وش أنا أقول، أنا عارف وش قلت كامل. نعم أنا المنطق الذي أعامل به إخواني الطلبة هو منطق لا تعطيني كل يوم خبزة أو سمكة، علمني كيف أصطاد ولا علمني كيف أخبز، صحيش لا الاخ ولا بسك اعطيني خبزه كل يوم طبق بلا اعطيني خبزه علميني كيف نخبز، وما دوك حتى العجيز تاع درك تقول لك انا ما نعلمكش، روح تشوفي وخلاص، نقولكش انا ما تعرفش هي ولا هي، راح ندير لك في قناه هذيك اسمها مقادير و200 غرام وما نش عارف انا، هيا دير فيها شويه الدقيق كذا وخلاص وانت شوفي وتعلمي خلاص. نعم، لا تعطيني كل يوم سمكه علمني كيف اصطاد. المعارف هذه موجودة في الكتب، والكتب ليست بعيدة عنكم، المكتبات عامرة، المكتبات الإلكترونية والمكتبات الورقية، أنتم الآن تعيشون حالا أحسن من الحال الذي عشنا عليه نحن في مرحلة الطلب. ولازلنا في مرحلة طلب، هذا لا يعني أننا خرجنا عن مرحلة طلب، لازلنا. شوف والله الذي حسب أو اعتقد أن العلم قد حط رحاله عند باب عقله وقلبه فهو أجهل الناس. تقولش وصلت، تقولش تعلمت، ما تقولش راني ماستر ولا راني دكتورة ولا راني أستاذ ولا راني كذا. لا، دائما اتهم نفسك بالجهل وبالقصور، دائما اتهم نفسك بهذا الاتهام. دائما قل أنا واش نعرف، أنا ولنا في القرآن الكريم أسوة حسنة. حينما سئل موسى عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، سئل من أعلم أهل زمانك، ماذا قال؟ أنا. ورب عز وجل قال لا تزكوا أنفسكم، جاءه ماذا؟ جاءه التعليم والتوجيه الرباني، يرسل الله عز وجل إليه من هو أعلم منه. نعم، ضابط السمعيات أن العقل لا يمنعها ولا يقدر على ذلك ولا يوجبها، ولا يقدر على ذلك أيضا، لا يوجبها. ولا يقدر على ذلك أيضا. فمتى صح الخبر، فمتى صح الخبر أذعن العقل وصدق وآمن، ما دامت قضايا في دائرة، ما دامت قضايا يعني الموجودة في دائرة ماذا؟ الإمكان والجواز، في دائرة الإمكان والجواز. تقسيم السمعيات، نعطيكم بعض التقسيمات للسمعيات. يعني العلماء اختلفوا في تقسيمهم للسمعيات أو أنواع السمعيات. احنا فيما بعد ربما نتحدث على مسألة أشراط الساعة، أشراط الساعة، علامات الساعة. الأشراط هي العلامات، من قولهم شرط، من الفعل شرط، أو الفعل شرط هو العلم والعلامة، شرط العلم والعلامة، سميت بذلك لأنها علامات على ماذا؟ على القيامة، علامات على القيامة. لكن أنا بودي من البداية أحيلكم إلى قضية، إلى إشكالية من البداية، أحيلكم إلى إشكالية. قبل ما نتحدث على السمعيات أحبكم تبحثوا. إحنا عدنا في الأحاديث الصحيحة أن للساعة، أو قبل ذلك لدينا في القرآن الكريم في أكثر من 34 موضعا تتحدث عن الساعة أو عن السؤال عن الساعة. وكم قولوا في القرآن الكريم أكثر من 34 موضع فيها الحديث عن الساعة، هذا يدل على ماذا؟ على أنها قضية ماذا؟ قضية مهمة في القرآن الكريم. 34 موضع أو أكثر يتحدث فيها عن الساعة، ودائما يأتي الجواب علمها عند ربي أو لا تأتيكم إلا بغتة فجأة. الآن كيف نجمع بين وجود أشراط وكونها بغتة، كونها بغتة فجأة، كأن في الأمر ماذا؟ كأن في الأمر تعارضا، كأن في الذهن. كنت تقول فيها علامات، وقول حاجة فجأة. مثلا من علامة قدوم الأب إلى البيت صوت ماذا؟ المحرك، السيارة. ومن بعد تقول ادخل فجأة، نقدر نربط بين هذه وهذا. أنا كله كان ربطكم، نعطيكم الجواب على هذا التوهم الظاهر. يقدر يجيب السيارة وتكون الدخول تاعو فجأة. لا أشراط الساعة يراها الناس، فيها الأشراط الصغرى، فيها الأشراط الكبرى. سنتحدث عن هذه الأشراط في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الأشراط التي ظهرت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا وش قلنا؟ قلنا الغيب الذي تحدث عنه القرآن الكريم وتحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على معجزته قسمان: قسم حدث في زمانه وبعيد وفاته ولا زال هذا القسم إلى يوم الناس هذا، وقسم يمثل حدوثه ماذا؟ إرهاصا مباشرا للساعة، وهو القسم الأول سماه الأشراط الصغرى. ومن أهم الأشراط الصغرى للساعة، من أهم الأشراط الصغرى هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، لأنه يقول في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: بعثته والساعة كهاتين، يشير القرب بين السبابتين، إما أنه القرب في التلاصق في السبابة والتي تليها، أو القرب في الطول، يعني لما تقول هذو راه متقاربين، يعني راهم لا فرق بينهما، متصلين مع بعضهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه بعثته تمثل ماذا؟ إرهاصا للساعة. استعد في أي لحظة، كأنه خلاص جاء النبي صلى الله عليه وسلم الساعة بعده. أو الفرق بين الأمرين في قضية الزمن في الطول، يعني في طول السبابة والتي تليها. فهذه الإرهاصات التي عبر عنها العلماء بأشراط الساعة ماذا؟ الصغرى. هناك الإرهاصات التي تمثل ماذا؟ أو يمثل حدوثها إرهاصا مباشرا لقيام الساعة، كالدخان والدابة ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها. إذن هذه الأشراط هذه تعبر على ماذا؟ على إمكانية التهيؤ، على أن الأمر يعني، لكن لما يقول لك أنه بغتة، بغتة كيف نجمع بين هذين الأمرين؟ هي بعض الجواب، لكن خلي خالتك يبعث، هي بعض الجواب. نعم، ربما معلش ثم زيد بحثوا فيها شويه، بحثوا فيها شويه، ربما تجيكم سؤال في الامتحان وما يعطيكمش جواب عليه، ربما. نعم، اذا هذه تقسيمات للسمعيات بعض العلماء يعني. نعم، اللي يبغى يبحث، اللي يحب، لمن اراد ذلك، لمن اراد ذلك. انا استفز العقول والاذهان الراكدة من أجل أن تتحرك، من أجل أن تتحرك. نعم، تقسيم الغزالي أبو حامد رحمه الله المتوفى سنة 505 للهجرة، أبو حامد الغزالي قسم السمعيات إلى 10 أقسام في كتابه قواعد العقائد. في كتابه قواعد العقائد يذكر أن مدار السمعيات على 10 أصول، وهي إثبات الحشر، إثبات الحشر والنشر، وسؤال منكر ونكير، وعذاب القبر، والميزان، والصراط، وخلق الجنة والنار، وخلق الجنة والنار، وأحكام الإمامة، وأن فضل الصحابة، وأن فضل الصحابة على حسب ترتيبهم، وشروط الإمامة، وشروط الإمامة بين قوسين القرشية، مقصود بها القرشية يعني الأئمة من قريش. شروط الإمامة لماذا؟ لأن في حادث سقيف بني ساعدة كما تعرفون، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه استدل على الأنصار بحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم حينما اختلفوا، قالوا منا أمير ومنكم أمير، فماذا قال لهم النبي ماذا قال لهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ لا، قال لهم الأئمة لكن بماذا استدل لهم؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش والأمراء من غيرهم. نعم، الأئمة من قريش. في هذا يعني فيما بعد سنشير إلى قضية، وهي إحنا مش قلنا هي السمعيات احنا احنا احنا لما قلنا السمعيات من الغيبيات في اخر مطاف سمعيات الناحيه الاصطلاحيه وش هي؟ هي القضايا الغيبيه التي يمثل حدوثها ارهاصا مباشرا لقيام الساعه وما ياتي بعده من اهوال واحداث. هذا هو التعريف تاع السمعيات. بعد ما قلنا ان الغيبيات الغيب هناك غيب كلي وهناك غيب نسبي، والغيب النسبي هو الذي نصب له الشارع ادله سمعيه والاخر ادله عقليه، والذي نصب له ادله سمعيه وصلنا منه الى هو المقصود بالسمعيات، وضيقنا الدائره وقلنا بان المقصود بالسمعيات في درس العقيده في كليه العلوم الاسلاميه هو ماذا؟ هي قضايا الغيب التي ورد الخبر بها مما يمثل حدوثها إرهاصا لقيام الساعة وما يأتي بعده من ماذا؟ من أهوال وأحداث، إلى أن يفصل في الأمر إما إلى جنة وإما إلى النار. هذه السمعيات. لكن أنا هذا الكلام هذا ظاهره ماذا؟ كيف يقول لك الغزالي يقسم السمعيات إلى هذا القسم، وش ماذا ترون فيها؟ الإمامة، فيها فضل الصحابة، في هذه الامور. هذه لماذا ادرجناها لماذا ادرجها العلماء في السمعيات؟ ورد الخبر بها ووردت في سياقات هي ليست من قضايا العقيده. هذه ما هيش من العقيده، الامامه في السياسه، فضائل الصحابه ما هيش من قضايا السمعيات. لا، هي وردت في سياقات فادرجها العلماء في كتبهم، لانه كان فيه نقاشات في فترات تاريخيه معينه، نقاشات حول هذه القضايا بين الخوارج، بين المعتزلة، بين الإمامية، الشيعة الإمامية، وبين أهل السنة. فلما وقعت هذه النقاشات استند أهل السنة في إثبات معارفهم حول هذه القضايا إلى ماذا؟ إلى السماء، إلى الخبر، إلى الخبر. لهم أدرجوها ليثبتوا وجهة نظرهم لدى المدرسة التي يؤسسون لها، لدى المدرسة التي يؤسسون لها. في آخر مطاف هذه القضايا الخلاف حولها هي قضايا ظنية وليس قضايا قطعية من أصول الدين. هذه ليس من أصول الدين، لا ترتب على المخالفة عليها كفرا أو فسوقا، إلا إذا كان المترتب عليها أمرا يؤدي إلى الكفر، إلا إذا كان يؤدي إلى الكفر. نعم. تقسيم الآمدي، سيف الدين الآمدي المتوفى سنة 631 للهجرة، جعلها ثلاث أقسام أيضا، جعلها ثلاث أقسام. قسم يتعلق بالجنة والنار، يعني أخبار الجنة والنار وأنهما مخلوقتان. إحنا نقول شوف الإمام الغزالي ماذا قال؟ وخلق الجنة والنار. علاه قال خلق الجنة والنار؟ لماذا؟ هل يوجد في المسألة من يخالف في كون الجنة والنار مخلوقتان؟ نعم يوجد. لكن هل يترتب على مخالفة أهل السنة في خلق الجنة والنار كفر الذي استدل بالقرآن الكريم على أن الجنة والنار غير مخلوقة؟ هل نكفره؟ هو يستدل بالقرآن الكريم، مثلما استدل أهل السنة بالقرآن الكريم على أنها مخلوقة، هو استدل على أنها غير مخلوقة. لكن تأول الآيات فهم منها غير ما فهمته أنت. هو يثبت وجود الجنة والنار، ويثبت أن مآل الإنسان إما إلى جنة وإما إلى نار. هل أنكر الجنة؟ هل أنكر النار؟ لو أنكر الجنة والنار نقول أنكر معلوما من الدين بالضرورة، لكن خلق الجنة كونها مخلوقة أو غير مخلوقة هذا أمر فيه خلاف. ليس هذا مجاله. تحب تقرأ في بطون الكتب شوف حجج الذين أنكروا خلق الجنة والنار، حتى قضية فناء الجنة والنار. هل تفنى الجنة والنار؟ في خلاف. نعم. إذا تذكروا إحنا من بداية حديثي معكم أول محاضرة ركزت عليكم على قضية مهمة، وش هي؟ أن مسائل قضايا العقيدة، مسائل العقيدة ليست على درجة واحدة من اليقينية والثبوت، منها قطعيات العقيدة ومنها الظنيات. الأصول أحسن، بارك الله، عاجلين على قضية تقسيم الأصول والفروع. الآن أين يحدث الكفر؟ حين إنكار ماذا؟ الأصول. حتى من ينكر الأصول ليس بمجرد إنكاره للأصل أنك تصفه بأنه قد كفر إلا بعد التثبت ومعرفة أنه يعي ما يقول كذا وتثبت عليه الحجة وترتفع عنه الشبهة وغيرها من القواعد التي ذكرها علماء أهل السنة. نعم. نعم الضابط واقع، الضابط هو طريقة ثبوتها وتعامل الصحابة أو تعامل المسلمين معها. إيه نعم هذه هي نعم، لأن مسائل العقيدة وردت لنا بماذا؟ باللغة العربية ولا لا؟ وردت باللغة العربية صح، واللغة العربية حمالة معاني مختلفة، فيها الحقيقة وفيها المجاز، فيها الاستعارة وفيها الكناية، فيها أساليب مختلفة. كونها تتضمن هذه الأساليب ماذا يعني؟ يعني الذين يتلقونها على درجات مختلفة من الفهم، ما عد عند هذا حقيقة عد عند هذا مجازا. ماذا تقصد بالتوفيق أولا؟ بحسب المناهج الاستدلال التي أسست لها المدرسة. نعم لا هو اختلاف توافقي في آخر المطاف. الأسبوع الماضي سألني ما أدري أنا طالب، قال لي يا أستاذ كلام الله عز وجل، هناك من يقول أن الكلام هو الموجود، هو الصوت والحرف الموجود الذي كلم الله عز وجل، يعني كلم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، كلم الله عز وجل جبريل أو كلم موسى عليه السلام بصوت وحرف يسمع. وهناك من يقول أن الكلام هو المعنى النفسي القائم بالذات، فكيف ألتقي أنا مع، يعني كيف يلتقي اثنان أحدهما يثبت الكلام النفسي والآخر يثبت الكلام بالصوت؟ أنا أجيتهم الآخر قلت له الآن ما هي فائدة تلقي الكلام؟ أن تعرف الأوامر والنواهي والأخبار، هذه الفائدة. الكلام في آخر مرحلة لا نحتاج الكلام، من أجل أن نعرف الأوامر فنلتزم بها، ونعرف النواهي فننتهي عنها، ونعرف الأخبار فنصدقها. والقرآن الكريم كلام الله، فيه الأوامر وفيه النواهي وفيه الأخبار صح. هذا الأمر هذا ألا يتفق عليه صاحب الكلام النفسي وصاحب الكلام الصوتي؟ يتفقان ولا ما يتفقان؟ يتفقان صح. هل يمكن أن نتجاوز هذا البرزخ الذي سقط فيه كثير من المسلمين وما استطاعوا أن يخرجوا منه، فضيعوا ماذا؟ ما بعده. مشكلتنا أننا وقعنا في هذا البرزخ، برزخ المعاني، وقعنا فيه ولم نستطع أن نخرج إلى يوم الناس هذا. ما زلنا نتناقش في المناقشات التي دارت من قبل في الساحة الإسلامية، في الساحة المعرفة الإسلامية، وزلنا نتناقش حولها ونبني المشكلة وين هي. مش قضية النقاش، لأن النقاش في آخر المطاف ينور العقل وفيه تلقيح للمعارف وتنقيح لها، يعني أنت تحصل على معارف وتصحح معارف. لكن المشكلة وين هي؟ المشكلة أننا بنينا على هذا النقاش مواقف سلبية، هذه المشكلة. وإلا لو بقي الأمر في دائرة النقاش، أنت لديك وجهة نظرك التي تؤمن بها وتعتقدها وتبني مواقفك عليها، وأنا لدي وجهة نظري التي أؤمن بها، ثم بعد في آخر المطاف نحن نلتقي في التطبيقات، وراه المشكل هنا. أين هو المشكل؟ الأصل أنه ما في مشكل، لكن المشكلة أن هذه الاختلافات ترتبت عليها ماذا؟ ترتبت عليها مواقف حدية، مواقف اجتماعية، مواقف سياسية، مواقف أدت في بعض الأحيان إلى ماذا؟ أدت في بعض الأحيان إلى ممارسة الإقصاء المادي بين المختلفين. من كان يملك القوة أو من كان يستميل السلطة الغالبة يمارس ماذا؟ يمارس الإقصاء المادي على الآخر. وهذا ما كان ينبغي أن يحدث. فأنت تسألني تقول الضابط ولا تقول أنت ما أنت أصلاً، أنت أصلاً ما يمكنك، عفوا، أنت أصلاً ما يمكنك أن تستقر على قرار واحد في هذه المسائل الخلافية. يعني كلما بدا لك دليل رأيت أن الدليل الذي ظهر أقوى من الدليل السابق، وكونه أقوى من الدليل السابق هو أقوى بنظر الناظر ربما عند الآخر ليس قويا. وفي آخر المطاف الله عز وجل تعبدنا بما يوصلنا إليه اجتهادنا وتعبدنا بالظن. لما أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قالوا بما تحكم؟ ماذا أجاب؟ بكتاب الله. فإن لم أجد سنة الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد قالوا أجتهد رأيي ولا آله. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضرب على صدره رضا بكلامه، ضرب على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يحبه رسول الله. الاجتهاد، قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. هذه الآية تذكر في مقام الاستدلال الملي وفي مقام الاستدلال المذهبي. يعني إذا لم يسلم أحد الخصمين للآخر بحجته نظن أننا نتقاتل ولا وش ندير؟ وش تقول أنت حتى أنت في نقاشاتك مع الناس كما عندما لا تصلان إلى إلى إلى الاتفاق على رأي وش تقول له؟ دير وش بغيت؟ احنا مشكلتنا هي شنو هي مشكلتنا؟ مشكلتنا اننا هذه القضايا النقاشيه التي دارت في التاريخ الان تستحضر في دوائر اجتماعيه، في دوائر معرفيه، وتبنى عليها مواقف، تبنى عليها ولاءات وبراءات. وخطا، هذا خطا. احنا مشكلتنا وذكرتها هذه اكثر من مره اننا صرنا ننظر الى الدين من زاويه ماذا؟ من زاويه المذهب. والاصل اننا ننظر الى المذهب من زاويه الدين، لان الافق تاع الدين رسمت لكم المره اللي فاتت افق الدين كيف يمكن ان يوصف افق الدين؟ واسع، واسع افق الدين، واسع افق الدين، واسع جدا. احنا وجدنا ما الذي انبثق عن الدين بسبب ظروف الزمان والمكان والإشكالات والأسئلة؟ ماذا ترتب على ماذا انبثق من هذا الدين؟ انبثق المذهب، مذهب مدرسة. جيد، هذه المدارس معصومة؟ هذه المذاهب معصومة؟ ماهيش معصومة. الدين معصوم ولا ماهوش معصوم؟ جيد، الدين معصوم والمذاهب والمدارس غير معصومة. الآن كيف ننظر إلى المعصوم من خلال غير المعصوم؟ مغالطة منطقية ماهيش مقبولة هذه. كيف يفهم هذا الحديث؟ والله هذا كلام آخر. شيخ بن قاسم، الناس بن قاسم وصل إلى هذا المفهوم بهذا التعارض. صح. أنت في بالك. أنا ما أقول لك لا الحديث صحيح لا الحديث ضعيف لا الحديث كذا. أنت في بالك أنه أنه أنه أنه هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم التي وصفت في أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم بأنها أمة مرحومة وبأنها أمة مغفور لها بإذن الله وأنها أمة تعتريها المحن والفتن والملاحم وتكون تلك المحن والفتن والملاحم مكفرة لها عما بدر منها. هذه الأحاديث التي تعبر عن أصول هذا الدين والتي وقعت وردت في قطعيات هذا الدين، نأتي بحديث اختلف حول صحته وضعفه، واختلف في تفسيره، واختلف في الحكم على شقيه، لأنه فيه شق وفيه شق ثاني. الشق الأول حتى أنه ابن حزم يقول بأن الشق الثاني من وضع الملاحدة حتى يشتت وحدة الأمة الإسلامية. يعني جيل الحديث هذا وتنسى كامل هذه الأصول وتأتي بهذا الحديث وتنطلق منه في إصدار الأحكام. أنا أقول لك هذا الحديث خرج مخرج الخبر ولا مخرج الحكم؟ مخرج الخبر على فرض صحته أنه حديث صحيح قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا الأصل في العقيدة، العقيدة تنبني على ماذا؟ على اليقين ولا على الظن؟ على اليقين، خاصة ما يتعلق بالدماء وما يتعلق بالأعراض وغيرها. صح. هذا الحديث خرج مخرج الخبر، ستفترق في حاضر النبي صلى الله عليه وسلم ولا في المستقبل؟ في المستقبل. صح. المستقبل الذي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المستقبل ينتهي في القرن الأول أم في القرن الثاني أم في القرن الثالث أم في القرن الرابع أم في القرن العاشر أم في القرن الخامس عشر، أم متى ينتهي هذا المستقبل؟ مقيد ولا غير مقيد؟ غير مقيد، صح. هل قام العلماء بعد الفرق في الماضي أم لم يقوموا؟ قاموا بداية من الإمام الملطي من ملطة في رد والتنبيه إلى آخر إلى الإصفرايني مرورا بالبغدادي والشهرستاني والإمام أبو الحسن الأشعري وغيرهم وابن حزم، كلهم في قرون مختلفة أوصلوا العدة إلى 73 فرقة، صح. أنا نسأل، أنا ما نعرفش ولا صاحب العد الصحيح، صاحب القرن الثاني ولا اللي أحصل عدد في القرن الثالث ولا أو الذي أحصل عدد في القرن الرابع أو الذي أحصل عدد في القرن الخامس، وراح نصدقونها. الشيخ نفس الأصول مثلاً، يعني كل حتى لو زادت القرن الثاني في أصل الفرق، يعني صاحب اعتبار زمان أصول الفرق ليس على الأفراد. وش هي أصول الفرق؟ سمي هذه أصول الفرق. صح، أهل السنة والجماعة فرقة واحدة ولا فرق مختلفة؟ هي الجماعة واحدة. ما عليش الجماعة واحدة، لكن في الواقع أهل السنة الذي رفع لواء أهل السنة هو أهل السنة، مثل أهل السنة مدرسة واحدة ولا مدارس مختلفة؟ مذاهب ماشي الحنفي. لا لا لا لا، الأمر في العقيدة مش في الشريعة. ها هم بعضهم حنا لو كانوا تحدث في الموضوع هذا اختلفوا، نختلفوا احنا لو ما اختلفوش نختلف. لا خلينا نشوف المدارس الكبرى. نعم، هو ضرب في نعم. لا لا لا لا، انا الحب معاكم تكون انت ما يمكنك أن تكتسب استقلالية في التفكير وأنت تقدرش. وإذا كان عندك حاجة يسموها الخوف ما تقدرش، ومن لم يعاوز صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. تقول أنا خاف وخاف، أنا ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. معليش أنا أقول لك ما تخافش، صح. أنت إذا تخاف مثلا، أنا ديت وليد طفل صغير للبحر يعوم باش يتعلم يعوم، مش لازم اسمي نحي الخوف، اسمي نحي الخوف، صح. كاين اللي شوف يبلوكي لك عن الرمل والطبع ولا ريح والله ما يروح، كيف باش تعدي تديه في الأفلام تديه بالسيف هاو تديه بالك يغرق لك ثم في الشاطئ، يخاف هكذا الله غالب ما يقدرش. وكاين اللي يصدم، هو يدرس الصدام يصدم ما عنده حاجه، يا جابها يا راحت، يا جات يا راحت. وكنت اذا تخاف طالب، تخاف تقرا، تخاف تبحث، تخاف تحقق، تخاف تكتشف الحقيقه، واش عندي لك انايا؟ ما كلفكش فوق ما فوق طاقتك. كاين طالب اللي ما يخافوش، تعرف ناقشنا ماستر السنوات الماضية، وش كتب هذاك الطالب هذاك؟ كتب عنوان الماستر، العنوان تاعو موجود تحبوا تقراوه، القطعي والظني في العقيدة الإسلامية، القطع والظن في العقيدة الإسلامية. في المقدمة وش يقول الطالب هذا؟ يقول أنا ابن مدرسة تحجر على أتباعها عملية القراءة وتحدد لهم مجالاتها، مجالات القراءة، يقصد فيها المدرسة بين قوسين السلفية. هكذا يقول، هو طالب نفسه يقول، قل أنا تربيت في المدرسة السلفية، حتى السلفية ولا السلفيات، أنتم راكم عارفين وش راسرة في الله، ما بقاش. هذا الكلام أنا قلته، هذا الكلام قلته قبل 6 سنوات 7 سنوات في الكلية هنا مع الطلبة كيما أنتم، يزايد الطالب بعض الطالب يزايد ومنهج السلفية وأهل السنة وكذا وما كانش غيرهم. قلت له انتظر، الأيام بيننا، سترى السلفية سلفيات، وترى الانكفاء على الذات والانقسام على الذات، الانقسام الخلوي ستره، ترى مثل أمامك. هذه طبيعة، هذه سنة كونية، لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فيكتب يقول: أنا ابن مدرسة تحجر على أتباعها قراءة الآخر ولا تسمح لهم بالقراءة إلا فيما هو محدد من قبل الشيوخ. ولك تقرأ تسمع، ما تسمعش لفلان تسمع لفلان، ما تقرأش لفلان قرأ لفلان. قل: ولكن بعد أن أنعم الله عز وجل علي بالانتساب إلى هذه الكلية ودرست عند أساتذة أفاضل فتحوا آفاقنا ودعونا إلى القراءة دون مس ولا تجريح ولا وقيعة في أعراض العلماء، قرأت فاكتشفت بأن الأمر أوسع مما كان يوصف لنا. الأمر أوسع، الأمر أوسع. رحمة الله يوم القيامة يطمع فيها شكون؟ شكون يطمع في رحمة ربي يوم القيامة؟ إبليس، إبليس يطمع في رحمة ربي. خلي الرحمة هذه تنتشر اليوم في الدنيا. قالوا لا، قالوا: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم بعدنا احدا ابدا. واش قالوا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حجرت واسعا، ضيقت واسعا. تقسيم الآمدي جعل ثلاث اقسام: قسم يتعلق بالجنه والنار، قسم يتعلق بعذاب القبر، ومساءله منكر ونكير. قسم يتعلق بعذاب القبر ومساءله منكر ونكير، وقسم ثالث يتعلق بالصراط والميزان، وقسم ثالث يتعلق بالصراط والميزان والحساب وقراءة الكتب وشهادة الأعضاء ونصب الحظ. الآمدي، ترى الآمدي الآن، تقسيم الآمدي يدور في فلك ما تحدثنا عنه، لأنه عذاب القبر ونعيمه يمثل ماذا؟ الساعة الصغرى، قيام ساعة الإنسان. ساعة الإنسان متى تقوم ساعته؟ حينما يموت ينقطع عنه العمل فتقوم ساعته. ثم تحدث عن ماذا؟ تحدث عن عذاب القبر ومنكر ونكير وما يتحدث في حياة البرزخية. ثم القسم الذي يتعلق بالصراط والميزان والحساب وشهادة الأعضاء، وهو ما يحدث في أهوال القيامة. تقسيم، شحال الوقت الآن؟ نعم. نعم. أي نعم، هذا المقصود به المشهود لهم بالجنة. فضل شو، خذ القاعدة، خذ القاعدة، تبع معي في قضية فضل الصحابة. أحسن، بارك الله فيك، سؤال مهم، وأن فضل الصحابة على حسب ترتيبهم، صح؟ الفضل عند من؟ الفضل، فضل الصحابة عند من؟ عند من؟ عند الله عز وجل، فضلهم عند الله، فضل الصحابة عند الله. وعلم الله من يطلع عليه؟ هو الذي يطلع على علمه، صح؟ الله عز وجل علم أن فلانا من الصحابة من أفضلهم، فأخبر بما يشير بأنه من فضلهم بأنه في الجنة، العشر المبشرون بالجنة. ثم بحسب ترتيبهم الخلفاء الراشدون، ثم من يأتي بعدهم، يعني الخلفاء الراشدون، ثم من شهد لأعيانهم بأنهم من أهل الجنة. هذا ما مستندنا في الحكم على أنهم بهذا الترتيب؟ الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. بهذا الاعتبار يمكن أن تدرج في السمعيات، بل أكثر من ذلك، قلت حتى السمعيات. إحنا علاش ما وسعناش الأمر؟ ما يسمى بالصفات الخبرية، صفات ما يسمى الصفات الخبرية، هذا وين يدخل؟ لماذا لم ندرجه في السمعيات؟ لكنه سمعيات. هذا نجيب عنه الأسبوع القادم، ذكروني أعطيكم الجواب. لماذا لم ندرج الصفات الخبرية في باب السمعيات؟ لماذا لا أقول هذا الكلام؟ لأن الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول كلاما في كتابه في مجموع الفتاوى، يقول بأن الذين قسموا العقيدة إلى سمعيات وغيرها ليس لهم ضابط صحيح يستندون إليه، ليس لهم ضابط صحيح، بدليل أنهم لم يدرجوا الصفات الخبرية. ونحن سوف نعطي الجواب على عدم إدراج العلماء للصفات الخبرية في باب السمعيات الأسبوع القادم إن شاء الله، إن قدر البقاء واللقاء. إلى ذلك من حين أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتم أعمالكم، وصلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 10 ساعة. نعم. موضوعات؟ يمكن أن يدرج هذا من طرف خفي وليس من باب، لأن المصطلح أن اليوم الآخر المقصود به القيامة، قيامة القيامة، لكن من طرف خفي من باب التوسعة، من باب التجوز، أن تدرج موت الإنسان في هذا المقصود.